Thank you. وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ ربنا ليقيموا الصلاة

Penfield serves. The more her quirk, the more. ربنا وتقبل الله. أكبر. الله الله الله الله. ربنا اغفر الله. صدق